تبعد عن قلبي ويوم تنساني، ده احنا اللي بينا حب وغرام مش بعد يا غالي، يا حبيبي والله حرام تنساني ازاي ومعاك قلبي، ده انا كنت اموت لو ثانية تفوت وما كنش معاك وتكون جامد. والله حرام.